الله الرحمن الرحيم. باب قتل أبي جهل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن المجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن قال كتبت أمية بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل وقال بلال لا نجوت إن نجا أمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث هو حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في قصة أمية بن خلف وقتله يوم بدر، هو من الأحاديث المتعلقة بقتل بدر من المشركين، فإن البخاري رحمه الله ذكر قتل الكفار ثم عقبه بقتل أبي جهل، والمراد من ذلك قتل الكفار الذين قتلوا من بدر من المشركين، فإنه ذكر ما يتعلق بقتلهم، وهذا الحديث من ذلك، لأن أبا جهل هو من جملتهم، ولكنه أفرد بالذكر لشدة عداوته ولشدة إيذائه للرسول صلى الله عليه وسلم، فأفرده بباب، وإلا فإنه داخل ضمن الباب الذي قبله وهو قتل الكفار يوم بدر. وهذا الحديث في قتل أمية بن خلف وأنه من جملة الذين قتلوا يوم بدر من المشركين، وهو واحد منهم، وقد جاء ذكره في أحاديث أخرى، ولكن هذا فيه التنصيص عليه وتخصيصه بالذكر وهو من جملتهم. والمقصود من ذلك هو أنه من قتل المشركين في بدر، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عنهم قبل أن توجد المعركة لأن هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فلم يتجاوز كل منهم ما حدده رسول الله عليه الصلاة والسلام من المصرع أو المكان الذي يصرع فيه، فأهلكهم الله عز وجل على أيدي المسلمين يوم بدر، وظهرت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إخباره بالأمر المغيب قبل أن يقع، ثم وقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. حدثنا عقدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسودي عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم سجد بها وسجد من معه، غير أن شيخا أخذ كفا من تراب ورفعه إلى جنته وقال يكفيني هذا، قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا. وهذا الحديث أيضا يعني المقصود منه هذا الذي في آخره، وأن هذا الشيخ من الكفار الذين لما سجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في سورة النجم وهو يقرأ النجم وسجد في آخرها فسجد الكفار معه، إلا شيخا واحدا منهم فإنه أخذ كفا من تراب ورفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلقد رأيته قتل كافرا، يعني هذا الذي استكبر عن السجود واكتفى بأن أخذ ترابا ورفعه إلى وجهه قتل يوم بدر كافرا، وهو أمية يعني ابن خلف. لهذا جاء يعني هذا الحديث يعني بعد الذي قبله، لأن المقصود به هذا المستكبر، وهو من جملة الكفار الذين أهلكهم الله عز وجل وأبادهم على أيدي المسلمين في غزوة بدر. أخبرني إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن هشام عن عروة قال كانت الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه، قال كنت أدخل أصابعي فيها، قال ضرب سنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك، قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم، قال فما في قلت فيه قلته كلها يوم بدر. قال صدق لهن فضول من اختراع الكتائب. ثم رده على عروة قال هشام فأقمناه بيننا 3000 وأخذه بعضنا ولوددت أني كنت أخذته. وهذا الحديث فيه قصة الزبير رضي الله تعالى عنه وشهوده بدرا وأن في عاتقه 3 ضربات من أثر السهام والسيوف. وكان عروة ابن الزبير وهو صغير يلعب فيعبث بهذه المواضع 3 التي هي في عاتق الزبير، يدخل أصابعه في أماكن هذه الضربات 3 التي هي في عاتق أبيه الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واثنتان منهما حصلتا يوم بدر، اثنتان من هذه الضربات 3 التي أثرهما في عاتقه والتي كان عروة بن الزبير يلعب ويدخل أصابعه فيها، اثنتان منها حصلت يوم بدر. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث فيما يتعلق ببدر وقصة بدر، فإن هذه الضربات 3 التي في عاتقه اثنتان منها يوم بدر. ثم ذكر قصة سيف الزبير وأنه قيل ما فيه، قال فيه فلة كلها يوم بدر، ومقصود بذلك ما يحصل من الكلم أو من الأثر في السيف عندما يحصل به انفلام ويحصل فيه شيء من التأثر، يعني يقال لها فلوت. ثم ذكر بيت الشاعر أو قطعة من بيت الشاعر الذي يقول ولا عيب فيهم قال بهن فلول من قراء الكتائب، يعني وهي قطعة من بيت من الشعر هو ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب، يعني فيها انزلام أو شيء من الأثر الذي هو نتيجة القراع ونتيجة الصدام وملاقات الأعداء، فإن السيوف يحصل يعني فيها شيء من يعني الانفلام أو شيء من الأثر يكون عليها. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، الكتائب هي الجيوش التي تتلاقى، كتائب جمع كتيبة، فعندما تتلاقى يحصل في السيوف شيء من الأثر، هذا الأثر يقال هذه الأثار في السيوف يقال لهن فلول. وسيف الزبير رضي الله عنه حصل له فلة كلها يوم بدر. قال حدثنا فروة عن علي عن هشام عن أبيه قال كان سيف الزبير محلى بفضة، قال هشام وكان سيف عروة محلى بفضة. لذلك الحديث يعني لا سمع قبل هذا قال إنه كان في أبناء الزبير وأنهم أقاموه يعني قوموه ب3000 درهم وأنه أخذه واحد منهم، ثم قال لوددت أني أخذته، يعني أنه كان في نصيبي وظفرت به، يعني هذا السيف الذي قاتل فيه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وحصل له لذلك الأثر يوم بدر، لودد أنه ظفر به وأنه صار من نصيبه. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي بعده وأن هذا السيف كان محلا بالفضة، أن هذا السيف كان محلا بالفضة، سيف الزبير الذي حصل له تلك الفلة يوم بدر كان محلا بالفضة، وهذا يدلنا على جواز تحلية السيوف بالفضة وأن تكون محلاتا بالفضة، لأن سيوف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت كذلك. وهذا الأثر أو هذا الحديث الذي معنا هو سيف الزبير الذي كان قاتل به مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كان فيه حلية بالفضة، فدل هذا على جواز تحلية السيوف بالفضة. قال حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك؟ فقال إنني شددت كذبتم. فقالوا لا نفعل. فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلا فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو 10 سنين، فحمله على فرس وكل به رجلا وكل به رجلا حمله على فرس وكل به رجلا نعم. وهذا الحديث فيه أن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم اليرموك والغزوة التي حصلت بين المسلمين والروم كان من جملة الفرسان الشجعان المتميزون في شجاعتهم وفروسيتهم رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه كان فارسا ماهرا. فقال قيل له ألا تشد على الكفار فنشد معك؟ قال إن فعلت كذبتم، يعني إنكم ما تفعلون أو ما يحصل منكم ذلك الشيء. ثم إنه أقدم على فرسه حتى شق صفوف الكفار وتجاوزهم، ثم رجع يريد أن يخترق صفوفهم مرة أخرى راجعا إلى أصحابه، فأخذوا بلجام فرسه فحصل له ضربات على عاتقه. كان بعض هذه الضربات التي على عاتقه يوم بدر، فكان عروة بن الزبير يلعب بهذه الآثار التي على عاتقه والتي حصلت يوم بدر ويوم اليرموك، يعبث بها ويلعب بها لأنها متميزة بأثرها وعلامتها، فكان يلعب بها. وهذا يدلنا على شجاعة الزبير رضي الله تعالى عنه وقوته وبسالته، وأنه كان يعني فعل هذا الفعل العظيم الذي هو أقدم على الكفار حتى شق صفوفهم وتجاوزهم، ثم رجع مرة أخرى ليخترق صفوفهم راجعا إلى أصحابه وإلى جماعته، أخذوا بلجام فرسه وحصل له تلك الضربات على عاتقه التي كان بعضها كان قبل ذلك يوم بدر، فكانت متجمعة في مكان واحد، شيء حصل يوم بدر وشيء حصل يوم اليرموك. ثم إن ابن الزبير عبد الله كان معهم، وكان أبوه لما أراد أن يذهب ويشد على الكفار أوصى به، وأنه كان على مركوب فخشي أنه يحصل منه إقدام فيحصل نتيجة لذلك ضرر عليه لأنه ليس بخبير ولأنه شاب، توكل عليه من يحافظ عليه لأنه لا يزال صغيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا أيضا يدل على شجاعة عبد الله بن الزبير، لأنه في صغره في هذه المثابة وعلى هذه الهيئة وهذا الوصف الذي كان يقدم ويكون معهم، فلما فارقه أبوه وكل به من يرعاه ويحافظ عليه ويكون في رعايته وملاحظته. والمقصود من ذلك ذكر يوم بدر وما حصل للزبير فيه، وأن هذه الضربات بعضها يوم بدر. قال حدثنا عبد الله بن محمد سمع ربح بن عبادة حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش وخذفوا في طوي من أضواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة في 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحله، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفتي الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصريرا ونقيمة وحسرة وندما. وهذا الحديث فيه ذكر قتل بدر من المشركين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ب24 من صناديدهم وكبارهم أن يسحبوا وأن يرموا في ركي، وهي البئر خبيث مخبثة، فرموا بها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا كان في غزوة جلس في عرصتها 3 أيام ثم بعد ذلك ينصرف، يعني معنى أنه لا ينصرف من المكان الذي يفتحه أو الذي يعني ينتصر به إلا بعد أن يمضي 3 ليال. فالرسول عليه الصلاة والسلام في بدر أمر بسحب هؤلاء 24 من الصناديد هذه قريش الذين قتلوا على أيدي المسلمين، فرموا في البئر. ثم بعد ذلك لما جاء اليوم الثالث ركب راحلته ثم ذهب ومر بالركي الذي رموا فيه وخاطبهم وسماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، قال: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما تخاطب يا رسول الله من أناس من أجساد لا أرواح لها؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله عز وجل ليسمعوا كلامه، ليكون ذلك توبيخا وتقريعا و يعني حسرة عليهم. ففي الحديث أولا إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم في المكان الذي يعني حصلت فيه الغزوة، وأنه يبقى ثلاثة أيام، وكان هذه عادته عليه الصلاة والسلام عندما يقاتل قوما وينتصر عليهم لا ينتقل في لحظته أو في وقته، وإنما يبقى في مكانه 3 أيام. ثم فيه إلقاء هؤلاء الكفار بالبئر ومخاطبته إياهم عليه الصلاة والسلام، في ذلك توبيخ لهم وتقريع وزيادة حسرة وندام عليهم، وفيه أن الله تعالى أحيا هؤلاء الكفار للرسول عليه الصلاة والسلام وجعلهم يسمعون كلامه ليكون ذلك توبيخا وتقريعا لهم. وهذا هو الذي قاله العلماء أن الكفار لا يسمعون من يخاطبهم، أو أن الموتى لا يسمعون من يخاطبهم، ولكن الله عز وجل أحيا هؤلاء فسمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لا يستطيعون الإجابة، وقد سمعوا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك حسرة على حسرتهم وندامة على ندامتهم. وفيه أيضا حصول العذاب في القبر البرزخ، لأن وجدتم ما وعد وعدكم ربكم حقا بما وعدوا به من الهلاك وما يحصل لهم من العذاب بعد هلاكهم. هذا الحديث دل على هذا ودل على هذه المعجزة وهي وهي سماعهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان في ذلك زيادة التقريع والتبكيت لهم على ما حصل لهم من الإيذاء وشدة العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن عفان عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم والله كفار قريش، قال عمرو هم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله، وأحلوا قومهم دار البوار قال النار يوم بدر. هذا الحديث أثر عن ابن عباس تفسير لهذه الآية الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار قال هم كفار قريش أو زعم كفار قريش الذين ضلوا وأضلوا وعملوا جهدهم على إبقاء الناس على ضلالتهم وعلى كفرهم، فهؤلاء بدلوا نعمة الله كفرا، صرفوا الناس عن الأخذ بالحق والهدى ومنعوهم من أن يعملوا على خروجهم من الظلمات إلى النور، فرغبوهم في أن يلقوا في الظلمات، فهم بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، أحلوا قومهم دار البوار التي هي النار بما حصل لهم أو حصل منهم من تشجيعهم وترغيبهم في البقاء على الكفر وصدهم عن سبيل الله، فإنهم أوصلوهم بما عملوه معهم من الحيلولة بينهم وبين قبول الهدى والحق، فإنهم أحلوا قومهم دار البوار. وهذا التفسير تفسير بالمثال، ليس معنى ذلك أن الأمر يخص هؤلاء، وإنما هذا من التفسير بالمثال، لأنه يحصل التفسير يعني ببعض الأمثلة فلا يكون مفصول من ذلك الحصر، وإنما يعتبر هذا جزء من أجزاء ما يطلق عليه اللفظ وما يشمله اللفظ. وهكذا عبارة السلف في التفسير فإنها إما عبارات مترادفة أو يسمى الخلاف بينها خلاف تنوع أو الاختلاف اختلاف تنوع، لأن هذا لا يخالف هذا ولا ينافي هذا، أو تفسير بالمثال يعني يذكر مثال من الأمثلة التي تندرج تحت ذلك اللفظ، وهي جزئية من جزئيات ما يشمله ذلك اللفظ العام. ولهذا تفسيرة السلف هي من هذا القبيل في الغالب، اختلاف تنوع أو تفسير بالمثال، اختلاف تنوع اللي هي الفاظ مترادفة، هذا يفسر بكلمة وهذا يفسر بكلمة وهي مترادفة أو متقاربة، أو تفسير بمثال كهذا الذي فيه الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، فإن هذا يشمل كل من كان على هذا النحو وعلى هذا الوصف من الكفر والإغلال من الضلال والإغلال. وفي مقدمة من يطلق عليه هذا اللفظ أو من يندرج تحت هذا اللفظ هم كفار قريش الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله تعالى في تفسير هذه الآية، وهو تفسير بالمثال وليس تفسيرا بالحصر، وأن الذين يضلون غيرهم ويعملون على إبقائهم في الضلالة لا يدخلون تحت هذه الآية، هم داخلون تحت هذه الآية، ولكن هذا الذي حصل من تفسير ابن عباس رضي الله عنه لها بما حصل كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر هو تفسير بالمثال كما ذكرت. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه قال ذكر عند عائشه رضي الله عنها ان ابن عمر رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب في قبره ببكاء اهله، فقالت ويل ابن عمر رحمه الله، انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليعذب بخطيئته وذنبه، وإن أهله لا يبكون عليه وإن أهله لا يبكون عليه الآن. قالت وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الخليل وفي قتل بدر من المشركين وقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول إنما قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قالت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور حين تبوأ مقاعدهم من تقول حين تبوأ مقاعدهم من النار. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكانت ترى أن الميت لا يعذب بمكاء أهله عليه، وكذلك أيضا أن الكفار لا يسمعون، ويعني قالت إن الذي قال إنه يعذب بمكاء أهله عليه يعني أنه وهل، معنى أنه وهم، وإنما قال إنه يعني يعذب بخطيئته وإنه لا يعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله لا يبكون عليه. لا يعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله لا يبكون عليه، يعني في الوقت الذي هم يبكون عليه هو يعذب بخطيئته وذنبه، يعني لا ببكائه، يعني هكذا أرادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والحديث ثابت أو الحديث ثابتة في هذا، ولكن العلماء فسروها بتفسيرات متعددة، يعني ليس معناها أنهم لأنهم يعذبون يعني بفعل غيرهم، لأنه لا تجر وزر أخرى، وإنما يراد بذلك يعني من كان سببا في هذا، إما بكونه أوصى بأن يفعل به هذا أو أنه يرضى بأن يفعل معه ذلك، فيكون مؤاخذا بما حصل منه من الوصية أو من كونه أبدى رغبته أو رضاه يعني بذلك. وكذلك أيضا ما قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا في عدم السماع، سماع الكفار يوم بدر، وأنها قالت إنهم لا يعلمون الآن يعني أن يعني ما وعدوا به حقا، لكن هؤلاء الذين روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الكفار يسمعون، وكذلك رووا أن الإنسان يعذب بكاء أهله عليه، ذلك ثابت عن الصحابة غير عائشة، ومن حفظ حجة على من يحفظ على من لم يحفظ، ورضي الله تعالى عن الجميع. فإن الأحاديث في بكاء في تعذيب الرجل في بكاء أهله عليه ثابتة، وكذلك الأحاديث في سماع الكفار يوم بدر كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد هو هذه الجملة الأخيرة التي هي ما يتعلق بأهل بدر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم أي هو مقصود من إرادة الحديث هنا. قال حدثني عثمان قال حدثني عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريب بدر وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول. وذكر لعائشة فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. ويعني هذا الحديث مثل الذي قبله، يعني فيه مخاطبة للسلام الكفار وأنهم يسمعون ما يقول لهم، وعائشة رضي الله عنها لما أرضاها لما سمعت بهذا قالت إنما قال إنهم لا يعلمون، يعني أنما يعني وعدهم الله تعالى حقا، واستدلت بالآية وما أنت بمسمع من في القبور، وأنهم لا يسمعون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يعلمون الآن حين خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما وعدهم الله حقا حيث وقعوا في العذاب وحيث حصل لهم العذاب على كفرهم. لكن كما عرفنا الذين أثبتوا ذلك من ابن عمر وغيره أنهم يسمعون ثابت، والعبرة بما ثبت وبما دل عليه الدليل. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها فهمت من الآية عدم سماعهم، ولكن سماعهم ثابت، في هذه الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون ذلك مستثنى من العموم الذي فيه كون الكفار لا يسمعون، يكون مخصصا منه ومستثنى منه. والأصل هو أن يقال بأن الأموات لا يسمعون إلا ما دل دليل على حصوله وعلى ثبات ثبوته، فيكون مستثنى من ذلك العموم، كهذا الذي في هذا الحديث من سماعهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكالحديث الذي فيه أنه يسمع صفقا نعالهم عند انصرافهم من القبر عند الدفن، جاء فيه أنه أن المقبور الذي دفن يسمع خفق نعالهم عندما ينصرفون من بعد فراغهم لدفنه، فما دل عليه دليل يكون مستثنى من ذلك العموم. باب فرض من شهد بدرا. حدثنا عبد قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فليكن في الجنة أصبر وأحتسب وإن تبت الأخرى ترى ما أصنع. وقال ويحك أو وقال ويحك أو حبيبتي أو جنة واحدة أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنهم في جنة في الله. وهذه الترجمة هي باب فضل من شهد بدرا، يعني من شهدها من الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فورد أحاديث تدل على أفضليته وعلى تميزه، وفضلهم ثابت، الأحاديث الكثيرة ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان من مناقب الشخص أن يقال إنه بدري أو إنه شهد بدرا، لهذا ينكر في مناقبه عندما يذكر الحديث بالحديث قال عن فلان وكان شهد بدرا، يعني فيقولون وكان شهد بدرا يعني معناه إشارة إلى منقبته وأنه حصل على هذه المنقبة العظيمة، لأن من كان بدريا فإن له ميزة وله فضل، جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أورد فيه البخاري رحمه الله عدة أحاديث، والمقصود من شهد بدرا الذين شهدوها بالفعل أو من كان في الحكم من شهدها، وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لم يشهدها بنفسه وكان في المدينة يمرض ابنته زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية رضي الله تعالى عنها، وكان بقاؤه في المدينة بإذن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا جعل له نصيبا في الغنيمة وقال لك أجر المجاهد وسهمه، له الأجر الذي يكون لمن شهد بدرا وله نصيب في الغنيمة كنصيب الرجل الذي شهد بدرا. فمقصود بالبدر من شهد بدرا أو كان في حكم من شهدها وإن لم يشهدها بالفعل، حيث مكن من عدم شهودها لعذر من الأعذار الذي حصل لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فإنه معدود في البدريين وإن لم يكن شهدها بنفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخره عنها وأعطاه وقال إن له أجر المجاهد وسهمه، فله أجر في الدنيا، له سهم في الدنيا من الغنيمة وله أجر في الآخرة وفضل يعني في هذه الغزوة وإن لم يكن قد شهدها. بل أورد البخاري رحمه الله في هذا عدة حديث، أول هذا الحديث الذي فيه قصة هذه المرأة وهي أم حارثة التي قتل ابنها يوم بدر، وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله عن ابنها، قالت كان في الجنة فإنها تصبر وإن كان الأمر غير ذلك فترى ما فيرى ما تصنع. فقال أو هبلتي فليكن في الجنة أصبر وأحتسب وإن تكن أخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك أو هبلتي قال ويحك أو هبلتي يعني ويحك كلمة يعني توجع أو هبلتي يعني قيل إن بمعنى تكلتي وقيل غير ذلك. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أو جنة واحدة إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس. ففي هذا فضل شهداء بدر الذين قتلوا يوم بدر، وكذلك فضل الذين حضروها وشهدوها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي قتل يوم بدر هو بهذه المنزلة، وأنه من أهل جنة الفردوس الذي هي أعلى مكانه في الجنة، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألكم الله الجنة فاسألوه الفردوس، ويعني سقفها عرش الرحمن. هذه الجنة التي هي الفردوس سقفها عرش الرحمن. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير وكلنا فارس، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاص، وإن فيها امرأة من المشركين معها كتاب من طاقم بن أبي بلتعة إلى المشركين، فأدركناها تسير على بعير لها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقلنا الكتاب، فقالت: ما معنى الكتاب؟ فأنقناها فالتمسنا فلم نرى الكتاب، فلم نرى كتابا، فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخرجن الكتاب أو تنجردنك، فلما رأت الجدة أهوت إلى فرجتها وهي متجدة بالسائر فأخرجته، فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ قال: حاطب والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرتي يدفع الله بها عن أهلي ومالي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، ولا تقول له إلا خيرا. وقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. وهذا الحديث واضح الدلالة على فضل أهل بدر الذين شهدوها، سواء كانوا قتلوا أو سلموا من القتل، لأن هذا الحديث فيه أنها وجبت لهم الجنة، فيه أنه قد غفر لهم. وذلك في قصة هذا الصحابي وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الذهاب إلى مكة عام الفتح لفتحها أخفى ذلك، أخفى هذا الخبر حتى لا يعلم الكفار في قدومه، فيستعدوا ويتهيأوا للقتال، أخفى ذلك. فكتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى المشركين يخبرهم بما عزم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعطى هذا الكتاب لامرأة فذهبت به، فالرسول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله عز وجل على ما حصل، فطلب من علي والزبير ومعهما ثالث وكلهم فارس وكلهم من الفرسان، ذهبوا إلى وقال: أدركوا المرأة فإنها في روضة خاص، فأتي بالكتاب الذي معها. فذهبوا إليها فأدركوها في المكان الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطلبوا منها أن تخرج الكتاب، فقالت: ما معنا كتاب؟ ففتشوا في متاعها فلم يجدوا شيئا، فقالوا: لا تخرجين الكتاب أو لنجردنك. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا يقول إلا حقا، ولا يقول الا صدقه وانت معك كتاب، لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، وهو لا ينطق عن الهوى، فلا بد ان تخرجيه، يعني اظهروا لها الجد، وان الامر ليس فيه هوادة وليس فيه تساهل، لانه ارسلوا لي مهمه، والذي ارسلهم هو رسول الله عليه الصلاه والسلام، واخبر ان معها كتاب وهو لا ينطق عن الهوى، فإما أن تخرج الكتاب وإما أن نجردك لنبحث عنه. فلما رأت الجدة أهوت إلى يعني إلى فتنتها، وكانت يعني قد يعني جعلت يعني كساء يعني حزمته على وسطها، وجعلت الكتاب في هذا الكساء الذي شدته على وسطها، فأخرجت الكتاب منه وأعطتهم إياه، فرجعوا بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقرأ الكتاب وإذا فيه أنه كتاب من حاطب بن الزبير، تعالى إلى الكفار في مكة يخبرهم بقصد الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، وأنه يريد أن يغزوه، فغضب لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقال إنه خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال ما حملك؟ خاطبه رسول الله، خاطب حاطب، وقال ما الذي حملك على هذا؟ قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكر شيئا عن إسلامه وعن حرصه على بقائه على هذا الخير، وإنما أراد أن يكون له يد عند الكفار، لأن غيره من الصحابة لهم أقارب ولهم أناس يساعدونهم، ولا يلحق أهليهم ضرر بسببهم بسبب قرابتهم، وأما هو فليس له الذي مثل الذي لكثير من الصحابة، فأراد من هذا الكتاب أن يكون يدا له حتى لا يحصل مضرة على أهله وماله هناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، لا تقولوا إلا خيرا، لا تقولوا له إلا خيرا. فعمر رضي الله عنه وأرضاه قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فإنه كان الله ورسوله منيه. قال أوليس قد شهد بدرا، أوليس قد شهد بدرا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد رفضتم الجنة، أو اعملوا ما شئتم فقد رفضت لكم. وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، شاهد الترجمة من الحديث، وهذا الفضل الذي حصل لأهل بدر، وأنهم مغفور له، وأن الله تعالى كتب لهم الجنة وأوجب لهم الجنة، فهذه منقبة عظيمة دالة على فضلهم رضي الله عنهم وأرضاه. ومعنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني معناه أنه مهما يحصل منهم من الأمور التي تحصل في المستقبل فإنها مغفورة لهم، وليس معنى ذلك أنه مباح لهم أن يفعلوا المعاصي، وإنما المقصود من ذلك أن الذنوب إذا وقعت تقع مغفورة، الذنوب إذا وقعت تقع مغفورة له، ومقصود من ذلك ما يتعلق بأمور الآخرة ليس في أمور الدنيا، وأمور الدنيا إذا وقع منهم شيء يستحقون الحد عليه أو العقوبة عليه فإنه يقام عليهم الحكم، وإنما هذا بالنسبة للآخرة، فإنها مغفورة لهم من الله عز وجل، ولهم الجنة من الله سبحانه وتعالى، فهي فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة لأهل بدر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم أيضا هذا الحديث فيه دليل واضح على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يقال فيهم إلا الخير، وأن ما جرى بينهم من القتال وما جرى بينهم من الفتن وما جرى بينهم من الأمور التي وقعت أنهم معذورون فيها، لأنهم مجتهدون، إما مصيبون ولهم أجران، وإما مخطئون ولهم أجر واحد. ودليل على هذا هذا الذي حصل فرموه وقرأ مصر. إذا أكتبوكم فرموهم ما سبقون ابنكم. وفي ذلك توجيه الصحابة الكرام من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم لا يرمون النبل إذا كان الأعداء منهم بعيدين، لأن إذا كانوا بعيدين فالإصابة محتملة، وقد يحصل الفائدة وقد لا يحصل، وإنما يعني يتركونهم حتى يقربوا، فإذا قربوا وصاروا منهم على كثب يعني عن قرب فإنهم يرمونهم، لأنهم في هذه الحالة يصيب السهم ويصيب النبل إذا كانوا عن قرب، وأما إذا كانوا عن بعد فإنه قد يصيب وقد لا يصيب، وقد يؤثر وقد لا يؤثر. يعني معنى لا تسبقوا نبلكم ولا يعني تطلقوه عليهم وهم بعيدون، فقد يذهب النبل بدون فائدة، وإنما إذا أكتبوكم بمعنى أنهم خشوكم وقربوا منكم فعند ذلك أرسلوا عليهم النبل، لأنه في ذلك يؤثر. وأما إذا كانوا بعيدين فاستبقوا نبلكم، يعني فالمقصود من هذا أنهم يعني لا يرمونهم إذا كانوا بعيدين، وإنما يرمونهم إذا قربوا وكانوا منهم عن كثب يعني عن قرب، لأنها في هذه الحالة يحصل الإفادة من النبل ومن رميهم، وإذا كانوا بعيدين فقد يخلص نبلهم وقد ينتهي ما عندهم، ثم ينقض عليهم الكفار وليس معهم شيء. لكن إذا أبقوا نبلهم وانتظروا القرب وحصول القرب منهم فإنه عند ذلك تحصل الفائدة من وراء إرسال النبل إليهم، لأنه يصيب وتحصل الفائدة منه عن قرب. يعني إذا كان الكفار قريبين فإن النبل إذا أرسل إليهم يصيبهم، بخلاف ما إذا كانوا بعيدين. المقصود من هذا أنهم يستبقون النبل إذا كانوا بعيدين وينتظرون إلى أن يقربوا، وعند ذلك يرموهم فتحصل الفائدة من القلب. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن غسير عن حمزة بن أبي وسيد والمجد بن أبي وسيد عن أبي وسيد رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكثروكم يعني كثروكم فرموهم واستبقوا نبلكم. وهذا مثل الذي قبله، يعني إذا يعني غشوهم ووصلوا إليهم فإنهم يعني يرمونهم، وأما قبل ذلك يستبقون نبلهم ولا يفرطوا فيه فيضيع بدون جدوى، وإنما يتركونهم حتى يقربوا ثم على ذلك يرسلون إليهم النبل. قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على مفات يوم أحد عبد الله بن جبير فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتلا. قال أبو سفيان: يوم بدر والحرب سجال. وهذا الحديث فيه يعني أن المسلمين لما حصل لهم أن قتل منهم 70 يوم أحد، يعني فإنهم قد أصابوا يوم بدر، يعني ما هو أعظم من ذلك وما هو أكثر من ذلك، لأن المسلمين قتلوا منهم الكفار 70 وأسروا 70، فيعني عندما حصل للمشركين شيء من الإضرار بالمسلمين يوم أحد، قال أبو سفيان: يوم بيوم والحرب سجال، يعني هذا اليوم بيوم بدر، يعني يوم بدر الذي أصيب فيه الكفار يقابله هذا اليوم الذي ظهروا بشيء من التشفي من المسلمين حيث قتلوا منهم هذا العدد. فقال أبو سفيان: يوم بيوم والحرب سجال، يعني يوم علينا ويوم علينا، يوم لنا ويوم علينا. وكان يعني الذي حصل للمسلمين يوم بدر وهو على الكفار يقابله ما حصل من حصول المضرة على المسلمين في يوم أحد، هذا هو معنى كلام ابن سفيان: يوم بيوم، يعني يوم أحد بيوم بدر، والحرب سجال، يعني ندال ويدال علينا، تكون الغلبة لنا في بعض الأحيان والغلبة علينا في بعض الأحيان. قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن جدي أبي بردة عن أبي موسى وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب السبط الذي أتانا بعد يوم بدر. وهذا الحديث يعني فيه هو قطعة من حديث طويل يتعلق برؤيا رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث سيأتي في كتاب التعبير وقد مضى، ولكنه أورد قطعة منه هنا، وهو قوله هو إذا الخير ما الخير وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق وإذا الخير ما جاء الله تعالى به من الخير بعد وثواب الصدق الذي آتانا يوم بدر. يعني وهذا محل الشاهد، يعني ما حصل من الصدق منهم في يوم بدر أثابهم الله عز وجل بأن نصرهم وحصلوا الخير بعد ذلك، يعني في الغزوات القادمة، فإن المسلمين في انتصار من نصر إلى نصر ومن عز إلى عز حتى أتم الله عز وجل يعني النعمة على المسلمين بحصول الغلبة لهم وظفرهم وانتصارهم على أعدائهم. فهذا قطعة من رؤيا رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيها أنه رأى بقرا تنحر، فكان ذلك نحرا في أصحابه يوم أحد، نحرا في أصحابه يوم أحد، يعني هو حديث طويل فيه رؤيا، ولكن محل الشاهد أن الصدق الذي حصل منهم من يوم بدر أثابهم الله عز وجل عليه بما حصل لهم من الانتصارات التي وقعت وحصلت بعد ذلك. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن وكأني لم آمن بمكانهما. قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عمي أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي وما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيت أن أقتله أو أموت دونه. فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله. قال: فما سرني أني بين رجلين مكانهما، فأشدت لهما إليه فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابن عفراء. هذا الحديث أيضا يتعلق ببدر وما حصل فيها، وأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان في الصف يوم بدر التفت وإذا عن يمينه شاب وإذا عن يساره شاب، قال: لم آمن يعني حيث كنت بينهما، لأنه رآهما حديثي السن فظن أنهما لا يكون عندهما القوة والجلد الذي يكون عند من يكون قويا ومن يكون كبيرا وعنده تجربة، فغمزه الذي عن يمينه وأسر عن صاحبه وقال: يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال: وماذا تريد منه؟ قال: أريد أن أقتله لأنه يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعجب يعني من هذه الهمة العالية وهذه الرغبة يعني في كونه يقدم على أبي جهل فيقتله، لأنه يعلم أنه كان يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين معه. ثم تكلم ثم غمزه الآخر عن يساره وطلب منه سرا يعني دون أن يعلم صاحبه بما يسر به، فقال مثل ما قال صاحبه. تقول: فتغير رأيه الأول، أولا كان يعني يرى أنه بين اثنين شابين لا يأمن أن يحصل منهم شيء من الضعف، لكن بعد هذا الكلام وبعد هذه الرغبة التي أبدوها أو أبداها كل منهما تغير رأيه، قال: ما أحب أن أكون بين اثنين بين رجلين مثل يعني هذه الهمة وهذه الرغبة التي عند هذين الرجلين أو هذين الشابين. فرأى أبا جهل فأشار إليه وقال: هلك لك أبو جهل. فانطلق انقض عليه كالصقرين، الصقر هو الطائر الذي هو من الجوارح والذي يعني هو الطير الذي يصاد به فانقض عليه كالصقرين فأردياه قتيلا. وكل واحد منهما كان يقول عبد الرحمن إما أن يقتلها ويموت هو دونه، يعني إما يعني لا بد من قتل أبي جهل أو يقتله هو. هذا وهما شابان من الأنصار، هذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، خاصة شبابهم من القوة ومن الجلد ومن الصبر ومن قوة النفس وقوة البأس والصبر عند ملاقاة الأعداء والأقدام على من يكون شديد الأذى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كما حصل من هذين الشخصين اللذين قتلاه وهما ابن عفراء. فالحديث يتعلق ببدر ووقعتها وشهودها وما حصل فيها، وأن عبد الرحمن كان بين هذين الشابين، وفيه أيضا أدبهما حيث كل واحد منهما قال يا عم، وهذه كلمة أدب يقولها الصغير الكبير، وإن لم يكن من قبيلته أو قريبا منه، لأن عبد الرحمن من المهاجرين وهؤلاء من الأنصار، هذا الشابان من الأنصار وعبد الرحمن من عوف المهاجرين، ومع ذلك يقول كل واحد منهما لعبد الرحمن يا عم يا عم، فهي كلمة أدب تكون من الصغير للكبير، وإن لم تكن هناك قرابة بينهما. طيب نقف نجيب على ما يمكن الإجابة عليه. هو أعظم منه، هو أعظم منه، لأنه يعني من الخلفاء الراشدين الذين هم أفضل الأمة، لكن يعني لكن هذا في زيادة متعة له، حيث كان له أجر من شهد بدرا، لأنه ما تخلف عنها إلا بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ليمرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ماتت رضي الله عنها قبل أن يصل خبر الفتح، ماتت قبل قدوم الناس من بدر. نعم إذا وجد من أحد منهم شيء يقام على الحد، ولكنه مغفور له بالآخر. الجاسوس كما هو معلوم، الجاسوس يعني الكفار، هذا يرجع فيه للإمام إلى مصلحة وتترتب على ذلك، لكن يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني فهم منه أنه منافق، أو ظن أنه منافق وأنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال إنه شهد بدرا، ولمن شهد بدرا قال الله تعالى فيه ما قال، واعتذر عاطف بهذا العذر الذي قبله الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه على ما قال، وقال لهم إنهم لا يقولون فيه إلا خيرا. وقتل الجاسوس يعني هذا يرجع به إلى الإيمان، يعني يفعل ما يرى بمصلحة ويسحق القتل، فإذا رأى المصلحة في كونه لا يقتل فهذا يرجع إليه، وهو يعني يتبع المصلحة وما يترتب على ذلك من الفوائد. لا واحد يعني طلب العلم ما حصل عجيب، حصل يعني شيء من الضعف وشيء من الورع عن شهيد أول الأمر، ولكن انتهى الأمر بغلبة المسلمين. لا يقوم، يعني إذا كانوا مهزومون يعني